فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما والإنس إن استطعتم أن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش مقصورات في الخيام. لم يقمثهن